لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. إذا كنت تطمع، إذا كنت ترجو، إذا كنت تريد إرادة صادقة تبلغ الأمل الذي تريد. وكل الناس يعني لهم آمال تتفاوت، لكن من كان صادقا راجيا فعلا أن يصل إلى أمل معين أن يبلغه، فإنه لا بد وأن يجتهد في الطلب. الجد في الطلب، الجدية، خذوا ما أتيناكم بقوة، مرده إلى حال في القلب، إلى عمل قلبي، هو قوة الرجاء. والطمع بمعنى أنه يعني كما قال الله عز وجل عن أصحاب الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة. قالوا سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعوا. هذا في النهاية وصلوا إلى ما طمعوا، لأن الكفار يائسوا من رحمة الله. المقصود بالطمع الرجاء. فكل إنسان له هدف. المؤمن هدفه أن يصل إلى مرضات الله عز وجل، أن يصل إلى الجنة، أن يصل إلى أن يحب الله ويحبه الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون بطالا. البطال الذي يعمل بالبطالة، الذي يضيع العمر فيما لا ينفع، الذي لا يجتهد في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، يعمل بكسل. الذي يريد طلب العلم يجتهد في طلب العلم، الذي يريد الدعوة إلى الله يبذل كل جهده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يجتهد في أمر الذي يريده صدقا يجتهد فيه. أما أن يكون الإنسان متوانيا متكاسلا مضيعا عمره ووقته متأخرا على الدوام، هذا لا تتحقق به نتائج، هذا لا يحصل من عمله يعني فوز بما يريد. ولذلك الاجتهاد أمر أساسي من صفات المؤمن الصادق، وهو من معالم الصدق، كما قالوا أن الإخلاص هو إفراد المطلوب، والصدق هو إفراد الطلب، أن يكون له هدف واحد يجتهد فيه، فهو في طلبه وفي يعني سعيه جاد. الجدية حقيقة مفتقدة في كثير جدا من الأعمال، ولذا لا إنجاز. نراوح أقدامنا في العلم وفي العمل وفي التربية وفي إصلاح النفس، كما أن الطلاب مثلا تجدهم الذي يريد أن يحقق التفوق يبذل جهدا كبيرا لأنه طامع فعلا في مجموع كبير. تجد الطالب المتخلف، طالب اللي هو يضيع وقته 50 حاجة في اليوم لا يصل إلى نتيجة، بالكاد لما ينجح، ولو يعني غالبا ما يفشل في كثير من الأمور، لأنه ليس هناك جدية. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر، توجب أيضا أمرا آخر وهو شدة الحذر من فوات المأمول، لأنك تحذر، لأن الإنسان دائما ما بين حاجة إيجابية وحاجة سلبية، يعني لابد أن هو يعني يفعل المأمور ويحذر من المكروه. في حاجات ممكن تفوت عليك الطلب تتجنبها، لابد وأن تكون عندك اجتهاد في الطلب، وأنك تحذر من المفوتات، من القواطع، من الأمور السلبية التي تشغلك عن الوصول. الإنسان ممكن يبقى الطريق مفتوح قدامه وهو قاعد ساكت متكاسل لا يحرك ساكنا أو يتحرك ببطء شديد فيفوت، لأن العمر له نهاية. أو إنسان عنده قوة لكن في قواطع، لذلك يفوت المأمول بسببها. السكة كده مليانة مطبات، سكة كويسة بس مليانة مطبات، المطبات دي كل شوية يقف عندها فيفوت المأمول، عايز يوصل في ميعاد معين، عايز يوصل لحاجة وإلا ذهبت منه. المطبات دي بقى قواطع العادات، قواطع الشهوات، قواطع مراعاة الناس مدحا وذما، الاهتمام يعني بشأنهم برضاهم وسخطهم، القواطع الجهل، القواطع الرياء والسمعة، قواطع كثيرة. فلا بد أن يعني يكون الطامع الراغب الصادق الراجي فعلا رحمة ربه عز وجل أن يكون جادا في الطلب، وأن يحذر من القواطع تخلية، يتخلى عن القواطع هذه ويتحلى بالهمة العالية التي توصله إلى المقصود. قال: البخيل فقير لا يؤجر على فقره. فعل الله حكمة جميلة، البخيل وإن كان معه مال إلا أنه فقير لا ينتفع بهذا المال، يظل محبوسا عنده، هو تابع له خادم له، هو خادم وعبد أحيانا للمال، فيتعس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخطيفة، تعس عبد الخميصة، نسأل الله العافية. البخيل فقير لكن ليس يؤجر على فقره، بل يأثم بفقره، ذلك محروم لا ينتفع بشيء مما أعطاه الله، لم ينفقه في طاعة الله، لم يعني ينفع به نفسه وغيره من الناس، وإنما ظل يكنزه. فويل لله، قال عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهو لا يؤجر على فقره الحقيقي لأنه افتقر إلى المال، لم يفتقر إلى الله خالق المال. أنت تكون غنيا بالشيء وغنيا أو يعني أن غنيا عن الشيء، الغنى بالشيء فقر إليه، والغنى عن الشيء فقر إلى الله عز وجل دون من سواه. فأنت تستغني عن المال ولست تستغني به، تستغني بالله عن من سواه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المفتقر إلى الله غني عن كل من سواه، لا يسأل الناس شيئا، لا يضره أن أعطاه الناس أو منعه. الدنيا تأتيه وهي راغمة، لا يطلبها ولا يجري وراءها. الغني البخيل فقير لا يثاب على فقره. قال: الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. عطش يضرك تصبر عليه إلى أن يأتي الفرج من الله، أفضل لك من أن تشرب من شرعة زي نهر يعني واسع جامد جدا ولكن فيه من، تذل نفسك للناس الذين يعطونك ولكنهم يمنون عليك. ما أقبح أن يكون للخلق عليك منه. المن والأذى أمر يدمر النفس ويؤذي القلب أعظم الأذى. فالعطاء الذي معه من يضرك أكثر مما ينفعك، فاصبر ولا تقبل ممن يمن عليك. الصبر على عطش الضر، عطش فيه نوع من الضرر، فيه نوع من الألم والضيق، لكن المقصود به يعني كل حاجة للإنسان، مش مقصود به العطش فقط، مقصود به كل حاجة للإنسان لا يجد قضاءها ممن يعني لا يؤذيه ولا يمن عليه، ولا يجد قضاءها من غير سؤال، يصبر أفضل. أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، حاجته في نفسه لا يقضيها أبدا بالسؤال، ينتظر الفرج من الله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لم يمن ولم يسأل ولم يستشرف، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، هذا المثال الرائع، الكرم والجود رغم الفقر والحاجة والإثار على النفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يسألون الناس شيئا. بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. ما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فحاجتك لا تسأل الناس شيئا منها، لكن اصبر، إذا سألتهم منوا عليك، إذا سألتهم أذوك، إذا سألتهم كسرت. اجتهد حياتك ألا تسأل الناس. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، مثل مشهور طبعا، لكن مقصوده في هذا الموطن يعني تحمل الآلام ولا تذل نفسك للخلق، ولا تذل نفسك لأحد من دون الله عز وجل، ولا تبع دينك، ولا تبع عرضك، ولا تبع نفسك لغير الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس الحاجة والشهوة تدفعهم إلى أن يبيعوا أنفسهم لغير الله، منهم بائع نفسه للشيطان فمهلك نفسه لكي ينال شيئا من حطام الدنيا، بائع نفسه لأعداء الدين يبيع دينه لهم، يحارب الإسلام، يحارب أهله، ينافق، يهدم التوحيد والإيمان والطاعة من أجل إرضاء أعداء الدين. من يبيع عرضه والعياذ بالله، ويعني يذل نفسه للخلق لكي ينال شهوة دنيئة من رياسة أو جاه أو ملك أو مال، نعوذ بالله من ذلك. فتجوع الحرة يعني يصبر الصادق، لأن الحر هنا بمعنى المدح، أو الحرة بمعنى المدح، الحرية هنا في معنى المدح، ولا يذل نفسه للخلق. كلها معاني واحدة لكن متنوعة العبارة. لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه، تشنيع على مولاه. لما تسأل الناس يبقى معناها ان سيدك ايه؟ ما بيديكش. واحد عبد يروح يسأل الناس وهو المفروض مين اللي بيوكله؟ سيده. فمعنى ذلك الناس كلها هتقول سيده ده سايبه ايه؟ جائع. فهل ترضى أن تكون صفتك أنت أنك تشنع على خالقك، أنك كأنك تصفه بالبخل وعدم العطاء عندما تسأل الناس؟ طبعا لذلك الأصل في المسألة أنها محرمة ولا تجوز إلا لضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع، وما سوى ذلك فسحتا يأكلها صاحبها سحتا. لذي فقر مدقع يعني ألصقه بالتراب والدقاء وشديد الفقر يعني، أو لذي غرم دين فظيع مفضع دين شديد، أو لذي دم موجع تحمل حمالة في الدية لكي يصلح بين الناس، أو لأجل قتل خطأ أو نحو ذلك، أو يعني تحمل في يعني إصلاح بين الناس دية توجع يعني تضلع الإنسان لما يطلب منه مثلا 900,000 جنيه في الدية دي ولا 1,000,000 جنيه، ماذا يصنع؟ فيكون أمره شديدا بلا شك. ف فالأصل في المسألة أنها تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح هو لا تحل مسألة إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. وكذلك أن من سأل وعنده ما يغني مسأل أموال تكثرا فإنما يستكثر من نار جهنم. ومن سأل الناس تكثرا فلم يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة رحم. المسألة تأتي في وجه صاحبها خموشا يوم القيامة. لا تسأل سوى مولاك في كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعلم أن تكون دائما عزيز النفس عن الخلق. تعلم أن لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. غرس الخلوة يثمر الأنس. تريد أن تشعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى، اختلي بنفسك وأكثر من ذكر الله وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الصلاة في هذه الخلوة. الخلوة التي فيها عبادة وذكر من أعظم ما ينفع العبد ويشعره بالأنس بالله. كثرة مخالطة الناس تشغب القلب. أن يكون الإنسان ليس له نصيب مع نفسه كما قال عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يخلو بنفسه، لأن الخلوة مع النفس تذهب شغب القلب بعلاقات الناس. كل كثرة علاقات الناس تجعلك تبحث عن رضا هذا وسخط هذا. ذلك من أكثر المفاسد الحاصلة كثرة التواصلات على صفحات الفيس والإنترنت والواتس، لأن كل واحد بيدور على اللايكات، كل واحد بيدور على الإعجاب، يفر من عدم الإعجاب، يفر من مذمة الناس له. الإعلام، كل القضايا دي كلها هي عبارة عن شغل تشغل الناس. الإنسان محتاج بالتأكيد أنه يبقى وقتا مع نفسه فقط. ولذلك شرع الاعتكاف، ولذلك تثمر الأنس بالله بدلا من الأنس بالخلق، أن تشعر بأنك مع الله سبحانه وتعالى. يقول ثابت البناني رحمه الله تلميذ أنس: اللهم لو أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي فلأصلي في قبري. بيدور على ايه؟ اهم حاجه عنده ان هو بيدوره في قبره، هيقول يا سلام قاعد الواحد مروق بقى وايه وخلاص بقى وانتهى تعب الدنيا عشان يصلي في القبر. اللذة عنده ان هو ايه يصلي في القبر، مش ان هو خايف مثلا منها. لكن هو قضيته الشعور بالانس بالله سبحانه وتعالى شعور عظيم. واسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الشعور بالأنس بالله، الحضور، الشعور بالمعية. يعني إيه الأنس بالله؟ يعني حاسس إنه ربنا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني. فهذه المعية يعني بذكر الله سبحانه وتعالى تشعر الإنسان بأنه قريب وهو أنس بالله سبحانه وتعالى. استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك. والاستيحاش ده أمر بيجذب الإنسان في نفسه، بس ممكن يطلب، ممكن يطلب طريقة تفكير معينة. إزاي الواحد عايز يأنس بالله سبحانه وتعالى ويستوحش من الخلق؟ استوحش مما لا يدوم معك. عمر ما حد من الناس هيستنى معك على الدوام. ففكر في الحكاية دي، وإن أنت لابد أن تفارقه كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق. عيش ما شئت يا محمد، عيش ما شئت فإنما كأنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. كلمة ما لا يدوم بقى مش بس أشخاص، أيضا المال، الجاه، الوظيفة، لن يبقى معك شيء من ذلك، كل هذا سيفارقك. ما استوحش من ذلك أن أشعر بالوحشة أن أنت غريب، واحد قال واحد ما يعرفوش فتلاقيه واخد منه كده إيه، متداخل منه، حس أنه هو مش منطلق معاه. فأنت الدنيا دي كلها يعني نفسه إيه يبقى يبعد عنه، يعني استوحش الحيوان الإنس يعني أصبح وحشيا يعني بعيد عن الناس، ما يقلفش معه، تلاقيه ما يقبلش ان هو حد يقرب منه يطلع يجري، اللي هي كلمة الوحش، مش الوحوش اللي بتفترس يعني، لا مثلا الحمار الوحش ده عشان ما بيأنسش الناس، حمار الأهل تلاقيه قاعد جنب الناس ويركبوه ماشي ويودوه ماشي، يأنس بالناس ويألفهم. أما فأنت حاول يعني اهرب شوية من كثرة المخالطة بطريقة التفكير، لأن تفكر في أن هؤلاء كلهم سيفارقونك وهذا كله سيفارقك، فنستأنس بمن لا يفارقك. الله عز وجل لا يفارقك أبدا، أنت هو مطلع عليك على الدوام، فاستأنس بذكره، استشعر بالأنس به سبحانه وتعالى باستحضار معاني أسمائه وصفاته وأفعاله. كل فعل في قدامك في حاجة بتحصل تذكر كده مش الناس اللي عملوها، قبل أن ربنا جعلهم يفعلونها، كما شوف أنس سيدنا يوسف واستحضاره، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، ما قالش تحققت، قال من اللي ايه قد جعلها ربي حق، وقد أحسن بي إذ أخرجني، وقالش خرجت من السجن، وقد أحسن بي، وشوف شهود الايه الفضل، مش المحكمة قررت الإفراج، أيوة ماشي ممكن تكون المحكمة قررت الإفراج، ولكن انت شايف ان من الذي أخرجك؟ الله عز وجل. مستحضر في كل فعل ان في كل حاجة بتحصل، زي ايه المطر نزل من السماء، الدنيا بتشتي، الله أنزل المطر، الشمس طلعت، الله خلق الليل والنهار، سخر الشمس والقمر. لما تيجي تدور انت ان طريقة القرآن ايه، هتلاقي الحاجات دي كلها هي الموجودة، ان انت بتشهد في الحياة فلانة ولدت، الله عز وجل اخرجكم من بطون امهاتكم، مش كده، فلان مات هو يحيي ويميت. احنا دايما بنركز على الظواهر الايه اللي قدامنا، لكن الآنس بالله عز وجل دايما بيفكر في كل اللي حواليه بأنه هو الله الذي يفعل، ويشهد فضله ومنته وكرمه ورحمته وجوده في ذلك كله، فيأنس به فيكون محبا له، فيستوحش ممن يصده عنه، ممن يبعده عنه. يبقى الناس أصلا بتستأنس بعضها، الصحاب قاعد مع أصحابه، قاعدين على القهوة، قاعدين يلعبوا ضمن وطاولة وشطرنج، قاعدين يتفرجوا على ماتش الكورة، الأنس ده هو اللي بيخليهم يقضوا الساعات الطويلة فيما لا فائدة فيه، ضياع هائل جدا. حتى بقول حتى لما يقعدوا لوحديهم يقعدوا لوحديهم مع ايه، مع البتاع التليفون ده، فبيترتب على ذلك ان هو ما بيفكرش في ربنا، عشان كده مش هيستأنس بيه، عشان كده مش هيشعر بان هو عايز يقفل البيبان دي عشان يبقى مع ربنا شوية. حتى الصلاة يصلي وهو مشغول بخمسين حاجة بيفكر فيها أثناء الصلاة، يبقى ما حصلوش الأنس بالله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة، لأنه هو مشغول بحاجة فلانية والدنيا فلانية، وهخرج من هنا هخلص عشان أعمل حاجة الفلانية، وهكذا يبقى ما انتفعش بالصلاة كما ينبغي. اللهم ارحمنا، استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك. عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها، يعني مخزنة مية العالم ده، العلم اللي عنده، العلم بالله سبحانه وتعالى اللي هو خشية الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى، وما عنده ما ينفعه من العلم بالله وبما شرع. عزلة الجاهل قاعد لوحده يعمل ايه؟ فساد، ما يعرفش يعمل حاجه، يضيع عمره، يضيع وقته، يشتغل اي كلام فارغ بطالة. لكن العالم المؤمن الصادق عزلته من انفع ما يكون. اذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضروا الفكرة وجرت بينهم مناجاة، اتاك حديث لا يمل سماعه، شهي الينا نثره ونظامه، اذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. يقول اذا اجتمع العقل، الانسان يتعقل ويتفكر، واليقين الايمان وكمال التوكل وشهود حقائق الغيب التي ذكرها الله كانه يراها، والكلام ده بيحصل من التفكر في خلق السماوات والارض، تصبح الحقائق يقينيه. يفكر كده الانسان في بدايات الخلق ونهاياتهم، ما يلاقيش جواب عن ما يخطر بباله من اسئله حول وجود الناس ونهايتهم ورفعهم وخفضهم الا ما في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم واليقين. هيجد ان اجابات الاسئله الفطريه من اين اتينا الى اين نذهب، ما يحاسب عليه الناس، لماذا وجدنا، من معنا في هذا العالم، كيف نعيش في حياتنا، ما هو الذي سيحدث لنا بعد الموت، ما الذي سيكون في القبر، ما الذي سيكون يوم القيامة، تصبح هذه المشاهد أمام عينيه. والمشاهد اللي موجودة بقى في الواقع اللي هو عايش فيه، صعود الأعمال ونزول الأعمال، والملائكة تنزل بالأمر من عند الله إلى حيث شاء الله، يستحضر المشهد ده. العقل ده والتفكر ده هو الذي يؤدي به إلى اليقين. يبقى عنده عقل ويقين في بيت العزلة، أي مع كونه يعتزل الناس أوقاتا، طبعا مش على الدوام، ليس مشروعا أن يعتزل الإنسان الناس على الدوام، وإنما لابد له من عزلة في وقت من الأوقات، لابد له، يحتاج إلى أن يبقى مع نفسه مدة. واستحضر الفكرة كمان عقل واليقين، وما جابوا الفكر، قلنا الفكر كمان يعني الإنسان عنده عقل بيفكر به، وجرت بينهم مناجاة بين الثلاثة العقل واليقين والفكر، أتاك حديث لا يمل سمعه، هيفتح على القلب بقى من أنواع الخيرات، أقوال وحكم لا تمل سماعها، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها. هتطلع لك ثمرات عظيمة وحكم وتفكر في القرآن وتدبر فيه، يخرج منه ثمرات عظيمة تزيل عناء النفس، وزال عن القلب المعنى، أيضا المعنى المتألم التعب أو نحو ذلك، ظلامه، يزول عنه الظلام ويحصل فيه النور. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. تشبيه جميل. بيقول إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه، كلمة وحشة، لا تلحقها من عندك أنت بمثلها، كلمة زيها، تلقحها، يتجوزوا سوا يخلفوا إيه؟ نسل مشؤوم، هيرد عليك وانت ترد عليه، وبقى ايه، اتمالت شياطين وكلام. ولذلك يعني اللي يقطع الكلام السوء حاجتين، اقل حاجه انك ما تردش وتهمل ذلك، والاحسن ان انت تتكلم بالايه، بالحسنى، ادفع بالتي هي احسن. بس ده عملها مش، ده احنا بنتكلم عليها، بس مش سهله يعني. ان واحد يتكلم عليك كلمة وحشة وانت تتكلم عليه كلام كويس. يعني كان في قصة بذكروها، ان كان اللي في مزرعة لعبد الله بن الزبير جنب مزرعة لمعاوية في مكة، وقع بين عمالهم شيء يعني، فايه، فعبد الله بن الزبير ارسل رسالة فيها ايه، تشنيع على معاوية رضي الله عنه، وان انا ادفع عن مالي، ف فابن معاوية يزيد قال له ارسل له أني أرسل لك جيشا أوله في الشام وآخره عندك. فقال له أحسن من ذلك، قال له لو أن الدنيا بيني وبينك لتركتها لك. فإذا جاءك خطابي هذا فضم مزرعتك إلى مزرعتي إلى مزرعتك، وعمالي إلى عمالك، وخذها على بعضها، وأنا لا أطلب منك شيئا، ويعني نلتقي في جنة عرضها السنة والأرض، أو فإن الجنة عرضها السنة والأرض. عبد الله بن الزبير انكسر انكسر وراح رايح لمعاوية. فبس طبعا فين ده كلام ده، احنا ما نستحملش. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. انت عندك قدامك خيارات، واحد أساء إليك قدامك ان انت ايه، قدامك ان انت ترد عليه بزيها، مش كده؟ سيئة سيئة قصادها، وقدامك ترد عليه الصعصعين. ده الأكثر يقولك هنا ده حد يدوس على طرف، قال له يدوس على طرف أديله بالجزمة، اللي يدوس لي على طرف أديله الصعصعين ورد، ولا نجهلن فوق جهل الجاهلين على يد الله. فإن أنا ما سكتش على كده أنا أشيل وش الأرض، ده تبقى أنت في الحقيقة أنت مسيء، مش كده؟ لأن السيئة بسيئتين يبقى إيه؟ يبقى ربا في أرض المسلم. يا إما تسكت خالص، يا إما أحسن من كده ترد بالتي بالإيه بالحسنة، ترد بشيء حسن بكلمة حسنة، وأعلى من كده أنك ترد بالتي هي إيه أحسن. يعني مش بس يعني أنت عندك لما تختار كده تختار ما بين كلمة سيئة سكوت خالص أو مضاعفة خمس اختيارات، كلمة أشد من اللي أنت من اللي هو قالها لك، نمرة اثنين كلمة زيها، نمرة ثلاثة سكوت، نمرة أربعة كلمة حسنة، نمرة خمسة كلمة إيه أحسن تدفع بها هذه السيئة. أظن دي حاجة صعبة أوي، مش كده؟ إلا على من يسترها الله عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده الإنسان ده هيقدر إن العداوة هتبقى إيه، هتتحول إلى مودة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. أنت تلقى هذه الكلمة، تلقاها، تلقى هذه المنزلة، أنت تعطى هذه المنزلة. خذ خذ العفو، يعني طبعا الناس تظن أنها تعطي ليه العفو، بس الحقيقة أنت اللي بتاخد العفو، أنت اللي بتاخد المنزلة دي، أنت حر بقى عايز تاخدها مش عايز تاخدها. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها مثل هذا الحد الأدنى في الخير، تلقحها إن أدرعته مثلها، ونسل الخصام نسل مذموم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.